قال فهي عمرة. فالحج له خصائص في باب النية ليست الغنم. لا ما قصده أنك ما تغير النية على وجه الوارد، قصده يعني أن حتى الحج لا بد فيه من النية. نعم. هذه هنا تتقي بها وجه الله. فهل أيضا يعني ما يصنعه كثير من الشباب إذا خرج في البر أو ذهب يلعب جمال رياضة معينة يقول ارتقوا بذلك وجه الله وارتقوا بذلك وجه الله، فهل يكون هذا فيه؟ لا ما يصنع. لا هذا إذا أراد أن يتقوى به حقيقة على العبادة صار من باب الوسائل، لأنه لم يتعبد الله بهذه الألعاب. نعم تقوية الدنيا والله ما أدري يعني صعب على الإنسان أن يقول لعب الرياضة عبادة، إنما وسيلة إذا كان فيه مصلحة تنشيط النفس ترفيهها بعض الشيء هذه لا بأس. نعم يمكن أن يقيد هذا في حال دون حال. ذكر الحافظ النووي رحمه الله أنها لا يكون في حال مداعبة. نعم. ليس بصحيح. يحمل كلام النبي عليه الصلاة على المعهود المعروف، ولم تجر العادة العامة للناس كلهم أن يجعل الإنسان اللقمة في فم امرأته. صحيح لا ولا أصل التقييد، يعني نادر جدا ان احد يماسك زوجته او يداعبها في مثل هذا، فلا نحمل كلام الرسول. الان عرف الناس حتى ما تجعله في بطن اولادك، حتى ما تجعله في افواه اولادك ما معروف المعنى، حتى ما تنفقه على هؤلاء. احيانا يوكل ابنه الصغير معلوم هذا لانه ما يقدر، ولهذا لو شلت يد المرأة الزوجة نعم لكان إذا وكلها قلنا لك أجر، ثم هذا الأجر أيضا ليس في نفس اللقمة، في مساعدتها على الأكل، لكن الأجر لعام اللقمة هذا يشمل من وكلها ومن قدم الطعام لها فأكلت هي بنفسها. نعم نعم هذا قد يصف اللفظ عن ظاهره الى المعنى. نعم ما في الشكل هذا واضح، يعني حتى يعني المبالغه الى حد الذي تنفق على زوجته. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى اذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أيضا هذا العنوان أراد البخاري رحمه الله أن يبين أن النصيحة من الدين، وإذا كانت من الدين فهي قابلة للزيادة والنقص. وقوله إذا نصحوا لله ورسوله هذه في سياق قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، فنفى الحرج عنهم بهذا الشرط إذا نصحوا لله ورسوله. وكيف ينصحون لله ورسوله؟ يعني بحيث لولا هذا المانع لجاهدوا، هذا علامة النصر. وأيضا لا يخلون بما أوجب الله عليهم من الأمور الأخرى، لأن من تخلف عن الجهاد وأهمل الواجبات الأخرى ليس ناصحا لله ورسوله كما ينبغي. فأنت إذا عرفت هذا القيد في من ترك الجهاد لعذر عرفت أن الأمر شديد، وأنه لا بد لمن تخلف عن العبادة لعذر أن يكون في قلبه نصح لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل